ورجعنا مستمعينا مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير محمد حمزة من ألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي في لقاء فني مميز جدا الليلة على شط بحر النغم. واللقاء القادم للثنائي هيكون مع السبوحة وزي العسل. لو جابوا القمر أيضا الفنانة القديرة شادية من كلمات الشعر الكبير محمد حمزة وألحان الموسيقار بليغ حمدي خلاص نسافر، وهنستمع إليها الآن مع حضراتكم على شط بحر النغم. خايفة لما تسافر على البلد الغريب تنسى إنك خايف في بلدك حبيب، خايفة يمكن ألاقي الراحة في بيتي يومين وسافر. كان نفسي أكون جنبك حبيبة حبيبة من بلدك تظهر على راحتك، كان نفسي أكون جنبك حبيبة I'm مستمعينا على شط بحر النغم، حيث نرصد أيضا لقاء الثنائي الشاعر الكبير محمد حمزة والموسيقار الرائع بليغ حمدي مع الصوت الدافئ نجاة الصغيرة وأغنية الطير المسافر. وهي الألحان والكلمات تحلق الآن على شط بحر النغم. الجزء الأول من سهرتنا الليلة على شط بحر النغم رصدنا لقاء كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي مع ألحان العبقري بليغ حمدي وكلمات الشعر الكبير محمد حمزة. والآن ينضم للثنائي في الجزء الثاني من سهرتنا الليلة صوت العندليب عبد الحليم حافظ، وأجمل ما غنى من كلمات الشعر الكبير محمد حمزة وألحان الموسيقار المتفرد بليغ حمدي. وزي الهوى يا حبيبي على شط بحر النغم. وخدتني من ايدي يا حبيبي ومشينا، سام في القمر غنينا وسهرنا وحكينا. وخدتني من ايدي يا سواح مع لقاء الثلاثي الفني الرائع محمد حمزة، بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ. يا عيوني يا عيوني ايه جرالك، فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني يا ظنوني، ما تسيبوني مش ناقص انا حير علي. يا عيوني يا عيوني ايه جرالك، فين انت وبتعمل ايه يا ظنوني يا ظنوني، ما تسيبوني مش ناقص انا حير علي. لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح، لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح، لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح، لا انا عارف ارتاح وانا تايه سواح. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. ونلاقيكم حبيبي سلموا اسمراني، عاملة ايه الغربة فيه. إلاكم حبيبي سلموني عليه، إلاكم حبيبي سلموني عليه. طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة يا قمر يا نسيني، رسيني علي غايب، نور لي وريني سكة الحبايب. يا قمر يا نسيني، رسيني علي غايب، نور لي وريني سكة الحبايب. وصيتك وصية يا شاهد عليا، وصيتك وصية يا شاهد عليا، تحكي له علي بيا واللي قسيته في ليالي. احكي له علي بيا واللي قسيته في ليالي. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين. ولاكم حبيب سلموا مستمعينا على شط بحر النغم الذي يترقص الليلة على أجمل ملحن الموسيقار بليغ حمدي من كلمات الشاعر محمد حمزة وصوت العندليب عبد الحليم حافظ. والأغنية القادمة للثلاثي الفني الرائع مداح القمر. يا عيني عليك، يا بس بعيون غير عيون الناس وأحبك بكل ما في القلب إحساس بشوفك بس بعيون وبسمع في رنين صوتك شجن وبسمع في رنين صوتك صوت شجن مالي لالي ويا ريت اللي كتير وصفوا كانوا ياخدوا عيني يشوفوا ويا ريت اللي كتير وصفوا كانوا ياخدوا عيني يشوفوا كانوا بقلوبهم حبوا معنا. ومن رائعة مداح القمر التي كتبها محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي للعندليب عبد الحليم حافظ إلى أغنية حاول تفتكرني من روائع اللقاء الفني للثلاثي العبقري في سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي عمري ما انسى حبيبي والله حبيبي والله لسه حبيبي والله حبيبي مهما تنسى حبيبي والله حبيبي. مستمعينا على شط بحر النغم في الجزء الثاني من سهرتنا الليلة، حيث نرصد أجمل الأغنيات للثلاثي الفني الرائع: الكاتب الكبير محمد حمزة، الموسيقار العبقري بليغ حمدي، والعندليب عبد الحليم حافظ، حيث قدموا لنا أيضا أغنية جانا الهوى. عدينا شو عدينا على بر خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول ماشي بمناسبة ذكرى ميلاد ووفاة الشاعر الكبير محمد حمزة صاحب 1200 أغنية الذي ولد في 20 يونيو 1940 ورحل في 18 يونيو 2010، كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم، حيث رصدنا أجمل اللقاءات الفنية من كتاباته من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي وأصوات كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وقد خصصنا الجزء الثاني من سهرتنا الليلة لصوت العندليب عبد الحليم حافظ الذي انضم للثنائي الرائع. مستمعينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم مع أجمل الكلمات والألحان والأصوات على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم إعداد وتقديم رشا أنور.